القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كثير من شعر الأخطل الصغير بشار الخوري عرف طريقه إلى عالم الغناء وتغنى به مشاهير المطربين محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وفيروز وغيرهم، لما لمسوا فيه من غنائية واضحة ومن إيقاع موسيقي فوار ومن صور شعرية معبرة ومن لغة عذبة سهلة ميسرة لا عنت فيها ولا خشونة. من بين هذه القصائد المغناة قصيدة كانت آخر ما تغنى به فريد الأطرش، وهي قصيدته عش أنت. يقول بشار الخوري: عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صبك. كانت بقايا للغرام بمهجتي فختمت بعدك. أنقى من الفجر الضحوك وقد أعرت الفجر خدك، وأرق من طبع النسيم وقد خلعت عليه بردك، وألذ من كأس النديم وقد أبحت الكأس شهدك. ما كان ضرك لو عدلت، أما رأت عيناك قدك، وجعلت من جفني متكئا ومن عيني مهدك، ورفعت بي عرش الهوى ورفعت فوق العرش بندك. ثم يقول الأخطل الصغير بشار الخوري: يا من أساء بي الظنون سلمتني وسلمت حدك، إن لم يكن أدبي فخلقك كان أولى أن يصدك. أغضاضة يا رود إن أنا شاقني فشممت وردك، وملامة يا قطر إن أنا راقني فأممت وردك. وحياة عينك وهي عندي مثلما الإيمان عندك، ما قلب أمك إن تفارقها ولم تبلغ أشدك،